هذا المسؤول. للأرض ضاحت يا حسين يا عيوني، للأرض ضاحت يا حسين يا عيوني، ردتك تظلم تظل سالم علي عود يا حسين يا حسين. أنا من بيني ودهري لبني يا حسين يا ابني يا حسين. أنا من بيني لودهري ذبني يا حسين يا ابني. وعن بيني للرضاعة وعنك حجبني يا حسين يا ابني. انا مخيفت من كربالة وقلبيني سبني يا حسين يا ابني. انا مخيفت من كربالة وقلبيني سبني يا حسين يا ابني. والكربلاء شوديت يا حسين يا عيوني، والكربلاء شوديت يا حسين يا عيوني. خل قلبي عادي نوح ويحمل خمسة يا حسين يا عيوني. ونيت بهم بالوفا وصدقات بنوني وما خيبون. اليوم نريدتهم وبجهد يوم كرموني وما خيبون. اليوم نريدتهم وبجهد يوم اكرموني وما خيبوني. ربيت وشربيت يا حسين يا عيوني، ربيت وشربيت يا حسين يا عيوني، أربعة بدور ريت نور وتجلى تبعى يا حسين يا عيوني. هلا بالأربعة ضاعت يا حسين يا الأربعة من وحي ام البنين هاي، من ودعتني وسدرت لان غاضريه وصوابي يا حسين برسومك شفت علم النينيه وصوابي علمك لفاني ونهدم بيتي علي وصوابي بي، علمك لفاني ونهدم بيتي علي وصوابي بي، وانت عمود البيت يا حسين يا عيوني، وانت عمود البيت يا حسين يا عيوني، من طيحت طاحي البيت بترابك اتوا يا حسين تمام علم عليك يا حسين من ضعنك سيدر من المدينة وانقطع بينا يا حسين من ضعنك سدر من المدينة وانقطع بينا، ظلت احسب من يمر عقبك علينا وانقطع بينا، وصيت ابو فاضل يوافيك بيمينا وانقطع بينا، وصيت ابو فاضل يوافيك بيمينا وانقطع بينا، وبنصرتك وصيت يا حسين يا عيوني، وبنصرتك وصيت يا حسين يا عيوني، اربعة تشيل ايل راس عينتهم العباك الاربعة ضحت سالم علي يا لونك عطفانا حال الضعيف لونك عطفانا حال الضعيف وبارا مما ويتامى نريف ما عني ما عني انك جرد من الدهر سيف عذبوا